ما الحكم إذا سافر شخص بعد دخول وقت الظهر وبعد أن سار ما يقرب من 10 كيلو متر وقف ليصلي، هل يتم أم يقصر؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا صلى في البادية بعدما خرج بعد الأذان يعني في الصحراء يصلي ركعتين، العبرة وقت الفعل. إذا أذن مؤذن الظهر أو العصر وخرج وجاوز البلد وقف يصلي صلاة الفجر، العبرة وقت الفعل، لأنه وقت الفعل مسافر.